الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. لازلنا في الكلام في هذا الباب، باب تعليق الطلاق بالشروط، الذي هو يعني ربما يكون أدق أبواب الطلاق. وتقدم معنا ذكر مجموعة من التعليقات، تعليق بالحيض، بالحمل، بالولادة، بالطلاق، بالكلام، بالإذن. والآن سنكمل الكلام على هذا الفصل، ثم سندخل إلى مسائل أخرى. سيكون الكلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي عنوانه بقوله فصل في تعليقه بالمشيئة. فصل في تعليقه، يعني تعليق الطلاق بالمشيئة. كيف تعليقها بالمشيئة؟ قال: إذا علقه أي الطلاق بمشيئتها. إذن هذا هو التعليق بالمشيئة، أن يعلق الطلاق بمشيئة الزوجة. يقول: أنت طالق إن شئتي، أنت طالق إن شئتي. يقول: إذا علقه أي الطلاق بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف أي الأدوات، كإذا ومتى ومهما، لم تطلق حتى تشاء، لم تطلق حتى تشاء، فإذا شاءت طلقت. سؤال هو المشيئة، هي يعني معناها الإرادة، معناها الإرادة. فهو يقول: طالق إن شئتي، أي طالق إن أردتي. والشيخ يقول: لم تطلق حتى تشاء. كيف سنعرف أنها شاءت؟ كيف سنعرف أنها أرادت؟ لابد من التلفظ، لابد من التلفظ. ولأجل هذا فقوله: فإذا شاءت طلقت. فإذا شاءت ممكن تكتب عندها بلفظها لا بقلبها، بلفظها لا بقلبها. إذن هذا هو الضابط، أن تشاء بلفظها. قال: ولو تراخى وجود المشيئة منها كسائر التعاليق. يقول: لا يشترط في مشيئتها أن تكون إيش؟ فوراً، كسائر التعليق. أخذت سابقا أن تعليق الطلاق بين ونحوه من الحروف والأدوات هذه، الأصل أنه يفيد التراخي، الأصل أنه يفيد التراخي. قال: ولو تراخى وجود المشيئة منها كسائر التعليق، فإن قيد المشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت طالق، تقيدت به. هذا يعني تنبيه، هذا تنبيه. يقول لك الشيخ: الآن هو الأصل الطلاق بيد الزوجة، صح؟ فهو نقله ليدها لما قال: طالق إن شئتي. طيب، طالق إن شئتي، إما أن يجعل هذا مطلقا، طيب، فمتى ما شاء طلقت ولو تراخى، وإما أن يجعل هذا مقيدا فيقول: أنت طالق اليوم إن شئتي، أو أنت طالق إن شئتي خلال هذا اليوم، أو خلال هذا الشهر، أو خلال هذا الأسبوع. ما الذي يحصل؟ قال: إن قيد المشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت طالق، تقيدت به. لأنه غاية ما هنالك أنه شيء يملكه الزوج فبذله لها، فإن شاء بذله لها تاما، وإن شاء بذله لها مؤقتا. وهل هذا يعني أن له أن يعدل ما دام له أن يقيد هذا منذ تكلم؟ فهل له أن يعدل سائر العدول عن هذا الطلاق؟ تقدم لك أنه ليس له أن يعدل، تقدم لك الإشارة إلى أنه ليس له أن يعدل، وأن هذا من خصائص هذا الحلف، عن الحلف بالطلاق. قال: فإن قالت من قال لها إن شئت فأنت طالق، قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق. يعني الآن إيش الفكرة؟ الفكرة أنه هذه المرأة، ما اسمها؟ زينب. زينب، استمرينا كل الأمثلة على زينب، ها؟ ليلى. ليلى، جميل، هذا اسم اسم الغزلية، يعني حق أبيات شعر وكذا، ليلى بنت كالقمر. طيب، زين. لو كان هذا إنسان يكلم زوجته ليلى هذه، فقال لها: أنت طالق أو إن شئتي، أو قال: إن شئتي فأنت طالق. فهي أرجعت الموضوع إليه مرة ثانية فقالت: قد شئت إن شئت أنت. فأرجعت الأمر، هو جعل الأمر إليها، أرجعت الأمر إليه معلقا على مشيئته وإرادته. ما الذي يحصل؟ يقول: لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ لأنه هو الحقيقة هي لماذا ستطلق لو طلقت؟ طلقت إذا شاءت هي، صح ولا لا؟ وهل شاءت هي؟ لم تشاء هي، غاية ما هنالك أنه جعل لها الطلاق فعلقته، علقته على مشيئته، فهو لم يوجد منها مشيئة، وإنما الذي وجد منها تعليق لمشيئتها بشرط، تعليق لمشيئتها بشرط. قال: وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس ونحوه. يقول: وكذا إن قالت، يعني هذه المرأة قالت قد شئت إن طلعت الشمس ونحوه. يقول: كذا لو أنها علقت مشيئتها على ماذا؟ على طلوع الشمس ونحوه. يقول: كذا، ما معنى كذا هنا؟ يعني كذا لا تطرق، لا تطرق في هذه الصورة. لماذا؟ قال: لأن المشيئة أمر خفي، أمر خفي. هذا لما يقول لأن المشيئة أمر خفي ثم قال لا يصح تعليقه على الشرط، يعني هو جواب على سؤال، جواب على سؤال مقدر. هو أن تقول، أن يقول قائل: ما دام أنها قد علقت، قالت قد شئت إن طلعت الشمس، فهذا تعليق على شرط، والشرط إذا وجد تحقق المشروط، المفروض أنه إذا طلعت الشمس أنها تطلق بذلك. يقول: لا، ما يصح هذا التعليق، لأن المشيئة أمر خفي، ليست أمرا محسوسا مثل طلوع الشمس، لا يصح تعليقه على شرط. في بعض النسخ في غير الروض يقولون: فلا يصح تعليقه على، لا يصح تعليقه على شرط. طيب، هذه الصورة علقها على مشيئتها هي. الصورة الثانية إن علقها على مشيئتها ومشيئة غيرها معها. قال: وإن قال لزوجته إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، علق على مشيئته. أو قال: إن شئت وشاء زيد فأنت طالق. ما الحكم؟ قال: لم يقع الطلاق حتى يشاء معا، حتى يشاء معا. ما معنى معا؟ ها؟ معا ظاهر العبارة، معا يعني معية تقتضي أنه وقت واحد، ولا لا؟ لكن لا، لاحظ أنت بالبوتي ماذا قال؟ قال إيش؟ أي جميعا، معا أي جميعا. إيش معنى جميعا؟ قال: فإذا شاء وقع، ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي. انتبه لهذا التعبير هنا. في الحقيقة كلام البهوتي ليس مطابقا لكلام الحجاوي. كلام الحجاوي يقول حتى يشاء معا، صح ولا؟ معا هذا المفروض أنه يكون في وقت واحد، صح؟ أي فهو أدق، يعني الوقت أضيق، الوقت أضيق. لكن الشيخ إيش قال؟ قال: فإذا شاء وقع، ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي. فكأن البهوتي وسع الدلالة، كان البهوتي وسع الدلالة، وإنما وسع لأنه هذا هو المذهب، وهذا هو مقتضى اللغة أيضا، هذا هو مقتضى اللغة. لما يقول إن شئت وشاء أبوك، لا يقتضي بمجرد الإطلاق في اللغة أن إن شئت وشاء أبوك أنهما لا بد أن يشاء في وقت واحد، طيب، وإنما غاية ما هنالك في اللغة أنهما يشاءان، أن تقع المشيئة منهما جميعا. ولهذا يعني لاحظ إذن البهوتي كأنه عدل شوي من عبارة الحجاوي. وهل الحجاوي مشى على رواية أخرى أنه لا بد أن يكون معا؟ ما في رواية في الإنصاف أنه لا بد أن يكون معا. ولهذا في بعض نسخ الزاد، في بعض نسخ الزاد لا يوجد معا هذه، لا يوجد معا. لاحظ طبعة الشيخ القاسم، طبعة الزاد هكذا يقول: وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاء، بدون معا. وهو قد اعتمد على نسخة ابن زيتون، نسخة يعني نسخة متقنة، يعني هذا من طبقة طلاب الحجاوي، فهي نسخة متأخرة. قال: وإن شاء أحدهما وحده فلا حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما. يقول: إن شاء أحدهما وحده، أحدهما، أحد اثنين هذين اللذين علق الطلاق على مشيئتهما، هو هي وأبوها مثلا، قال: فلا حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما. إذن بهذا انتهينا من صورة تعليق الطلاق على المشيئة، وعرفنا أنه إما أن يعلق على مشيئتها هي، وإما أن يعلق على مشيئتها أو مشيئة أحد آخر معها، وعرفنا الحكم في الحالين. الآن سيتكلم المصنف على تعليق الطلاق على مشيئة الله جل جلاله، على تعليق الطلاق على مشيئة الله جل جلاله. قبل أن ندخل لهذا، في الحقيقة أنا كنت أحب أن أعرض عرض باوربوينت، ولكن ما صار في وقت، فأنتم تمشوا لنا شوي كذا نعرض لك، يعني نكتب هذا كتابة وبعده شوف لو كان في شيء آخر أيضا يحتاج كتابة نكتبه. عندنا التعليق بالمشيئة، تعليق هو التعليق بالمشيئة في الحلف بالطلاق والعتاق، مكتوبة عندك هنا في الصفحة اليسار هذه. الحلف بالله وغير ذلك، إذا حلف بالطلاق والعتاق، أنت عرفت سابقا ما معنى الحلف بالطلاق، أنه يقول إيش؟ ماذا يقول الحلف بالطلاق؟ أنت طالق بس؟ إن فعلت كذا وإن لم تفعل كذا، ما يقصد في حث ومنع أو تصديق أو تكذيب. يقول في الحلف بالطلاق والعتاق يقول لها، هو لا يريدها أن تخرج إلى السوق، فيقول أنت طالق إن شاء الله إن خرجت إلى السوق، طيب أو نحو ذلك. فهذا إيش يكون أثر هذا؟ هل التعليق بالمشيئة يؤثر؟ نقول لا يؤثر، يعني يحنث، وهنا يؤثر، يعني إيش؟ لا يحنث. إذن التعليق بالمشيئة يؤثر في ماذا؟ في سائر الأيمان. والله إن شاء الله لتشربن من هذا الكأس، لا تصدق، يعني بس هذا مثال، طيب فهذا إيش؟ فهذا أن أقول إن شئت شربت وإن شئت، لكن لو قال علي الطلاق لتشربن من كذا وكذا إن شاء الله، نقول إنه بمجرد المخالفة فإنه يحنث، فإنه يحنث. واضح هذا؟ واضح؟ يعني التعليق بالمشيئة يؤثر في الأيمان، في سائر الأيمان، إلا يمين الطلاق والعتاق فلا يؤثر فيها. انظر كلام الشيخ، يقول وإن قال لزوجتي أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو ما لم يشاء الله ونحوه، وقع أي الطلاق، أي الطلاق والعتق، لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل. ما هو الذي لا سبيل إلى علمه؟ ها؟ مشيئة الله لا سبيل إلى معرفة ذلك. قال كما لو علقوا على شيء من المستحيلات، يقول هذا مثل ما لو علقوا على شيء من المستحيل، شيء مستحيل لا يمكن أن يقع، هذا لا يمكن أن يعرف، هذا لا يمكن أن يعرف. فهذا هو المشهور في المذهب، أنه في التعليق بالمشيئة يفرقون بين هذا، يفرقون بين هذا وهذا. قال في شرح منتهى، قال ولأنه إنشاء حكم في محل فلم يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح. يقول كما لو قال بعتك هذا الكأس إن شاء الله، أو زوجتك، أو قبلت إن شاء الله، يقول هذا لا يؤثر، يقول كذلك هنا. فهذا هو المشهور في المذهب. اكتب عندك وعنه، احنا قرأنا ايوه وعنه عند قوله وقع اي الطلاق والعتق الى اخره، اكتب وعنه لا يقعان، وعنه لا يقعان. ها؟ أي نعم، إذا قيل عنه يعني وعن أحمد، يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد أنهما لا يقعان، أنهما لا يقعان، يعني تكون مثل سائر الأيمان، تكون مثل سائر الأيمان. وهذه رواية ذكرها في الإقناع، حسب ما أذكر أظن ذكرها في الإقناع، وهي يعني معزوة لمذهب الحنفية والشافعية أيضا. قال ومن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت الدار. هذا الآن ما الفرق بينها وبين المثال الذي قبل؟ أنت طالق إن شاء الله. ها؟ الأول أطلق وهذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فأنت طالق إن شاء الله. زين؟ إذن هذا فقط زاد هذا الشرط. وحينئذ فهل ستطلق ولا لا؟ يقول طلقة دخلت الدار. لماذا؟ قال لما تقدم، تقدم لك أنه هذا يعني التعليق على المشيئة لا يؤثر، فخلاص دخلت الدار تطلق. قال دخل طلقت إن دخلت الدار إن لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل. ما هو الفعل؟ دخولها. ها؟ دخولها، أحسنت، دخولها. فإن نواه، فإن نواه اكتب عندها أي نوى رد المشيئة للفعل. أي نوى رد المشيئة إلى الفعل. قال لم تطلق، لم تطلق، دخلت أو لم تدخل. الخلاصة أنت عرفت سابقا أن التعليق بالمشيئة في الطلاق يؤثر ولا ما يؤثر؟ يفيد شيئا؟ تعليق الطلاق بالمشيئة هل يفيد شيئا؟ لا يفيد شيئا، إذن لا يؤثر، إذن لا يؤثر. زين، ولذلك يقول إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله. إن شاء الله إذا يريد يعني تعليق الطلاق بالمشيئة هذا لا يؤثر، إذا يريد تعليق الدخول فهذا هو الذي، هذا هو الذي يؤثر. قال فإن نواه يعني رد المشيئة للفعل لم تطلق، دخلت ولم تدخل، لأن الطلاق إذن يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فيدخل تحت عموم حديث من حلف على يمينه فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الترمذي وغيره. واضح الآن؟ واضح؟ إذن أنت طالق، عفوا، إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله. قبل هذا لو قال أنت طالق إن شاء الله تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، تطلق، صح ولا لا؟ لأنه لا يقبل التعليق على المشيئة، صحيح؟ فنقول طيب لو قال والله إن شاء الله لأشربن هذا الشاي، فلم يشربه، يحنث ولا ما يحنث؟ ها؟ لا يحنث. لماذا؟ لأنه علق بالمشيئة، لأنه علقه بالمشيئة. إذن هذه المقدمة اللي بأول شيء. طيب بعد ذلك لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، إن شاء الله هذا التعليق يحتمل أن يعود للطلاق فلا يعمل شيئا، صح؟ ويحتمل أن يعود لدخول الدار فيعمل شيئا، صح؟ على الأصل. فيقول لك عندك هذا الاحتمال وهذا الاحتمال. إذا دائما ألفاظ الطلاق إذا كانت محتملة فإننا ماذا نفعل؟ نسأل المطلق، نقول له أنت أي شيء نويت؟ فيقول أنا نويت تعليق الدخول، أو يقول أنا نويت تعليق الطلاق. نوى تعليق الطلاق فنقول هذا لا يؤثر شيئا، نوى تعليق الدخول فنقول هذا يؤثر. واضح؟ طيب قال وإن قال لزوجته أنت طالق لرضا زيد، إيش العنوان عندك في اليمين؟ حكم الصيغة إيش؟ التي ظاهرها التعليل وتحتمل الشرط. يعني هذه يعني كيف سيجعلها المصنف، كيف سيقسمها؟ يعني سيقسمها المصنف، سيقسمها المصنف على حالتين أو قسمين. ما لا يحتمل إلا الشرط، ما يحتمل الشرط والتعليل. يعني هذا لو قال أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته أو طالق لقدوم زيد أو لدخول رمضان أو لأي شيء، طيب فسيجعل المصنف الكلام هنا على قسمين. يقول لك ما لا يحتمل إلا الشرط، لا يقع الطلاق إلا بتحقق إيش المشروط. طيب إلا بتحقق الشرط. حسن إلا بتحقق الشرط. زين ما يحتمل الشرط أو التعليل نقول نرجع لنيته. شوف كلام المصنف يقول وإن قال لزوجتي أنت طالق لرضا زيد أو أنت طالق لمشيئته. طلقت في الحال لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك. يقول لك الشيخ إن قوله لرضا زيد أو لمشيئته هذا هو معناه في اللغة. معناه أنت طالق لأنه كذا وكذا. يعني يقول اللام تفيد التعليل. اللام تفيد إيش؟ التعليل. قال بخلاف أنت طالق لقدوم زيد ونحوه. هذه اجعلها بين قوسين. ثم قال بعدها فإن قال أردت بقولي لرضا زيد أو مشيئته أو لمشيئته الشرط أي تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضا قبل حكما لأن لفظه يحتمله لأن ذلك يستعمل للشرط. هذا هو هذا يحتمل الشرط أو التعليل. فالذي في السطر الأول أكتب عنده ألف ثم قال عند طلقت في الحال عند طلقت في الحال في السطر الثاني اكتب رقم واحد. ثم بعد ذلك عند قولي فإن قال أردت بقولي كذا وكذا اكتب هذا رقم اثنين. اكتب اثنين من ألف. اثنين من ألف. يقول لك الشيخ يقول إنه إذا قال لرضا زيد أو لمشيئته هذا يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل. ماذا يحتمل؟ يحتمل التعليل ويحتمل يحتمل الشرط. فماذا نفعل؟ نرجع إلى نيته. طيب لو كان لا يحتمل إلا الشرط فقط فما الحكم؟ إذا تحقق الشرط فإنها تطلق. وهذا الذي قفزناه في الوسط قال بخلاف أنت طالق لقدوم زيد. نرجع له بعد قليل. طيب إذن قال الشيخ فإن قال أردت الشرط قبل حكما لأن لفظه يحتمل لأن ذلك يستعمل للشرط. قال وحينئذ فلا تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء ولو مميزا يعقلها. من هو ولو مميزا يعقلها؟ ولو كان زيدا. أي ولو كان زيد مميزا يعقلها يعني يعقل المشيئة أو يعقل الرضا. هل المميز يصح منه الطلاق؟ يصح منه الطلاق؟ إذن فكذلك يصح منه الرضا أو المشيئة به. قال أو سكران. هل يصح طلاق السكران؟ هل يصح طلاق السكران؟ الذي تقدم في الأول إيش قلنا؟ طلاق السكران يقع أو لا؟ يقع طلاق السكران صح؟ كذلك هنا إيش؟ هنا مشيئته نافذة. قال أو بإشارة مفهومة من أخرس. يعني لو كان زيد أخرس لو كان زيد أخرس فالإشارة المفهومة منه بمثابة إيش؟ الكلام. قال لا إن مات أو غاب أو جن قبلها. من هو؟ زيد. يقول لا إن مات أو غاب أو جن قبلها يعني قبل مشيئته أو قبل رضاه قبل إبداء مشيئته أو إبداء رضاه يعني فلا تطلق لأن الشرط لم يوجد. طيب ما الذي تجاوزناه الآن يا أواب؟ ها قوله بخلاف أنت طالق لقدوم زيد ونحوه. هذه اجعلها بين قوسين واكتب عندها باء التي هي السطر الرابع ربما من الأول. بخلاف أنت طالق لقدوم زيد ونحوه هذه اجعلها بين قوسين واكتب عندها باء واكتب بجوارها اكتب فلا تطلق حتى يقدم زيد. شوف ها هي. فلا تطلق حتى يقدم زيد، لأن الأمر فيه للتوقيت، لأن الأمر فيه للتوقيت. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لها أنت طالق لقدوم زيد، قدوم زيد، متى سيقدم زيد؟ لا ندري متى سيقدم زيد. طيب، فيقول أنت طالق لقدوم زيد، أي إذا قدم زيد فأنت طالق. طيب، هل يستعمل مثل هذا في اللغة؟ نقول نعم يستعمل مثل هذا، يستعمل مثل هذا في اللغة. هذا مر بك حتى في شروط الصلاة في الأول، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، يعني إذا دلكت الشمس، إذا زالت فإنك تصلي. طيب، إذا صار عندنا المسألة على هذين القسمين المذكورين، وتستطيع أن تجعل مكان قدوم زيد، تستطيع أن تجعل مكانه مثلا دخول رمضان أو نزول المطر أو أي شيء كان، أو أي شيء كان. خلاصة، ما يحتمل الشرط والتعليل نقول هذا نرجع لنيته، ما لا يحتمل إلا أن يكون شرطا فهذا إذا تحقق الشرط فإنها تطلق. قال زيد، ثم قال ومن قال لزوجتي أنت طالق إن رأيت الهلال، أنت طالق إن رأيت الهلال. هذه المسألة أيضا ممكن يشجعها، أنتم تصورون ولا لا؟ في أحد يصور كذا ولا صورة هنا؟ لو جيد لو واحد يصورها قبل أن نمسح، طيب، حتى بعدين أنا أجعلها لكم في ال ما أنسى أنا إيش الأشياء التي شجرناها ونزلها لكم في شجرات تليجرام. لا إله إلا الله. هذه المسألة إذا علق الطلاق برؤية الهلال، يريد، تمام، الشهر، يريد حقيقة الرؤية، وهذا بنفسها أو غيرها، إذا كان يريد تمام الشهر فنقول تطرق بتمام الشهر، هذه تطرق رؤيته بنفسها فقط. هذه المسألة، مسألة قال أنت طالق إن رأيت الهلال، طالق إن رأيت الهلال، فعلقها على، علق الطلاق على ماذا؟ على رؤية الهلال. إما أن يريد بذلك تمام الشهر، يعني يريد أنت طالق إن رأيت الهلال، يعني مثلا هو في رمضان يقول أنت طالق إن رأيت الهلال، يعني طالق إذا دخل رمضان، يعني إذا انتهى هذا الشهر، فهذا إيش الحكم؟ أقول تطلق بتمام الشهر الذي هو فيه. طيب، وإما أن يريد حقيقة الرؤية فنقول هذا إما أن يريد بنفسها، يعني أن ترى الهلال بنفسها، فهذا تطرق برؤيتها بنفسها فقط، إما أو يريد بنفسها أو غيرها فتطرق برؤية الهلال مطلقا. إيش الثمرة من هذا التفصيل؟ الثمرة من هذا التفصيل أنه في هذه الصورة لابد أن يقع الطلاق، صح ولا لا؟ لأن الشهر لابد أن يتم. وأما هنا وهنا ففي احتمال أن تراه واحتمال أن لا تراه، وكذلك بالنسبة لرؤية الناس، مع أن رؤية الناس يمكن أن تقع في اليوم الثاني أو الثالث، الغالب أنه لا بد أن يرى الناس لا بد أن يرى الناس الهلال، لكن مثل هذه احتمال أنها تغلق على نفسها الدار وما تخرج وما تشوف الهلال أصلا، وحينئذ لا تترك. شيخ أحمد صح أو خطأ؟ ها؟ ما هو نعم صح خطأ؟ صح أم خطأ؟ لا ليس صح ولا خطأ. طيب خلك معنا هنا. طيب قال ومن قال لزوجتي أنت طالق إن رأيت الهلال، ما هو الهلال؟ ما الهلال؟ ها في أول الشهر، يعني أول 3 ليالي يسمى هلالا، أول 3 ليالي يسمى هلالا. قال فإنها حقيقة رؤيتها معينتها هي لم تطلق حتى تراه، لم تطلق حتى تراه، يعني لو أغلقت على نفسها ولا رأت الهلال حتى صار يوم الرابع والخامس خلاص ما تطلق. قال ويقبل منه ذلك حكما لأن لفظه يحتمله، وإلا ينوي حقيقة رؤيتها، أي وإن لم ينوي حقيقة رؤيتها طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. يقول فإنها تطلق بعد الغروب برؤية غيرها، أي أحد يرى الهلال فإنها تطلق برؤيته، تطلق برؤيته. قال وكذا بتمام العدة إن لم ينوي العيان، العيان بالكسر مصدر عاينة، العيان يعني الرؤية البصرية، الرؤية بالبصر. قال وكذا بتمام العدة، ما معنى وكذا؟ وكذا ماذا؟ أي نعم وكذا تطلق، وكذا تطلق بتمام العدة إن لم ينوي العيان، لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. هل كل الناس يرون الهلال؟ ليس كل الناس يرون الهلال، ومع هذا جميع الناس يلزمون بالصوم والفطر. لكن قول الزاد هنا وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، هذه العبارة فيها شيء من الإشكال، فيها شيء من الإشكال. لاحظ انتبه، يقول طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، ظاهر العبارة أنها لا تطلق إلا متى؟ إلا بعد الغروب، صح؟ لأن قال طلقت بعد الغروب، صح؟ وظاهر العبارة أيضا أنها تطلق برؤية غيرها، سواء كانت رؤية غيرها قبل غروب الشمس أو بعد الغروب، لأنه قال برؤية غيرها وأطلق، صح أو لا؟ والأولى أن تكون العبارة هكذا، طلقت برؤية غيرها بعد الغروب، الأولى أن تكون العبارة وإلا، أي وإن لم ينوي حقيقة رؤيتها طلقت إيش؟ برؤية غيرها بعد الغروب. ولماذا نقول هذا؟ لأنك تعرف فيما تقدم لك في الصيام أن الرؤية الشرعية المعتبرة متى تكون؟ متى تكون؟ بعد الغروب، صح ولا لا؟ ما تكون قبل الغروب، ما تكون قبل الغروب، إنما تكون بعد الغروب. ولهذا فإنه في المنتهى والإقناع وغيرهما كانت العبارة هكذا، أنهم قدموا رؤية غيرها ثم قال إيش؟ بعد الغروب، لأن بعد الغروب قيد لرؤية غيرها، أن رؤية غيرها الرؤية يعني المعتبرة، والله أعلم.